نايم مولاي وتجلي ادبات اكن تصير غريب سمونا ادبات وش ما يوريني شر جاي حلل واكتب مش اشغل ما غري وضيع وبواك جرانا يا ذي والصحاب هذا بلاد دوي يسونا لغدا لو اغرب